أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحمد لله، لما ذكر تعالى مصير المجرمين المكذبين أتبع ذلك بذكر مصير المؤمنين المتقين الخائفين من ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله قائم على كل نفس بما كسبت، رقيب مطلع على أحوال العباد ما يسرون وما يعلنون، والعلم بذلك والإيمان به يوجب الخوف ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقيل مقامه يوم القيامة بين يديه كما جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينهم ترجمان. يقول جنتان بستانان، الجنة البستان له بستانان فيهما أنواع الخيرات ذواتا أفنان، أصناف، أفنان يعني أصناف من الثمار والمطاعم والمشارب والمساكن فيها أفنان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل ما ذكر الله معنى من هذه المعاني وذكر بعباده يذكرهم بنعمه. ذكر الوعد والوعيد، ذكر الله لنا الوعد والوعيد هو نعمة منه تعالى علينا. فذكر الوعيد يزجر عن ارتكاب السيئات، وذكر الوعد يبعث على فعل الخيرات والحسنات. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، في الجنتين عينان وهي العيون التي تجري بها تجري منها الأنهار عيون جارية وأنهار جارية تجري من تحتها الأنهار. فيهما، كل الضمير هذا للجنتين، فيهما أي في الجنتين من كل فاكهة زوجان، فيهما من كل فاكهة صنفان من الفاكهة، صنفان من العنب، صنفان من الرمان، صنفان من كذا، صنفان من كل فاكهة زوجان. هذه المشارب والمطاعم ثم يذكر حال المجالس متكئين، يقول تعالى فيهما من كل فاكهة الزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش، على فرش بطائنها من استبرق. البطائن المعروف أن البطائن تكون أدنى من الظواهر، فإذا كان بطائنها من استبرق فكيف بظواهرها؟ على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين داني، وجنى الجنتين الثمار التي تجنى دانية قريبة، قريبة التناول، كما قال تعالى قطوفها دانية، قطوفها قريبة منهم لا يتكلفون في جنيها وأخذها بل تدنو منهم. وجن الجنتين دان، وجن الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف، فيهن الضمير يعود إلى هذه الفرش، هذه الفرش فيها نساء زوجات، هي الحور العين، هي الحور العين، فيهن قاصرات الطرف. قاصرات الطرف قال المفسرون قاصرات طرفهن على أزواجهن لحسنهم ومحبتهم ومحبتهن لهم. وقال بعض المفسرين قاصرات الطرف يعني قاصرات طرف أزواجهن عليهم، بحيث لا تطمح، لا يطمح بصرهم وطرفهم لغيرهن. قاصرات طرفهن عليهم أو قاصرات طرفهم عليهن. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، هن أبكار لم ينكحهن ولم يطأهن جن ولا إنس، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ثم يذكر من جمالهن كأنهن الياقوت والمرجان، الياقوت والمرجان نوعان من اللآلئ والحلي، كأنهن الياقوت والمرجان. ثم يقول تعالى ختاما لهذا الوعد الكريم وهذا الفضل العظيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هذا الخير العظيم نالوه بتوفيق الله ثم بإحسانهم العمل، أحسنوا فأحسن الله إليهم، وهذه حكمة الله، الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا حكم شرعي وكوني وجزائي، هذا كله جارب فيه، فالشرع يقتضي ذلك، يقتضي مقابلة الإحسان بالإحسان شرعا، وهكذا في حكم الله الكوني أنه تعالى يجزي على الإحسان إحسانا. نعم يا محمد. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين ذكر جزاء المتقين الخائفين فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، الآيات، أي وللذي خاف ربه وقيامه عليه فترك فترك ما نهي عنه وفعل ما أمره به له جنتان من هذه ثمرة الخوف من الله، ثمرة فعل المأمورات وترك المنهيات، هذه الثمرة. نعم أحسن عليك. له جنتان من ذهب آنيتهما وحليهما وبنيهما وبنيانهم عندي وبنيهما كذا بدون نون الثانية وبنائهم وبنائهم نعم حصل عليك وبنيانهما وما فيهما إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات والأخرى على فعل الطاعات. ومن أوصاف تلك الجنتين أنهما ذواتا أفنان، أي فيهما من ألوان النعيم المتنوعة نعيم الظاهر والباطن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة. وفي تلك الجنتين عينان تجريان يفجرونهما على ما يريدون ويشتهون، فيهما من كل فاكهة من جميع أصناف الفواكه زوجان أي صنفان، كل صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخر، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليها، وأنهم متكئون عليها أي جلوس تمكن واستقرار وراحة كجلوس الملوك على الأسرة. وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله تعالى، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من استبرق وهو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي يباشرون. وحتى وجنى الجنتين دان، الجنى هو الثمر المستوي أي وثمر هاتين الجنتين قريب التناول يناله القائم والقاعد والمضطجع، فيهن قاصرات الطرف أي قد قصرن طرفهن على أزواجهن من حسنهم وجمالهم وكمال محبتهن لهم، وقصرن أيضا طرف أزواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن وجمالهن ولذة وصالهن وشدة محبتهن. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم ينألهن أحد قبلهم من الإنس والجن، بل هن أبكار عرب متحببات إلى أزواجهن يحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلال. ولهذا قال: كأنهن الياقوت والمرجان، وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين، ومن دونهما جنتان من فضة. ومن دونهما هذه بداية. نعم. أوه، إلى هنا. أحسن الله إليك.